إذا كان الراوي عن سماك من أصحابه القدماء وكان شيخ سماك ليس عكرمة فهذا يعتبر الحديث جيد، فهذا الحديث يعتبر جيد وقد يصل إلى درجة الصحة. إذا كان الراوي عن سماك، إذا كان شيخ سماك ليس عكرمة وراوي عن سماك من أصحاب سماك المتقدمين في الرواية عنه مثل سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. القسم الثاني من أقسام حديث سماك إذا كان الراوي عنه أحد المتأخرين فيعتبر هذا، يعتبر هذا الحديث حسن ولا يكون الراوي عنه عكرمة، ويكون الراوي ولا يكون شيخ سماك عكرمة، يعتبر هذا حسن لأن سماك موصوف بأنه يخطئ في حديث عكرمة. والقسم الثاني إذا كان شيخ ليس عكرمة وراوي عنه من المتأخرين من أصحابه يعتبر هذا حسن. القسم الثالث إذا كان راوي عنه إذا كان راوي عنه من المتقدمين من أصحاب القدماء كشعبة والثوري وشيخ سماك عكرمة فهذا يعتبر حسن، هذا يعتبر هذا القسم حسن. لماذا؟ لأن هؤلاء من المتقدمين عن سماك وأيضا معروفين بالثقة والحفظ، إن سماك موصوف بأنه عندما تقدم بالعمر أخذ يلقن، فهذا التلقين أو شبه هذا التلقين تنتفي إذا كان راوي عنه ثقة ومن المتقدمين من أصحابه. أما إذا كان راوي عن سماك شخص ضعيف فتكون العلة ضعف هذا الشخص، وأيضا قد يلقن سماك، فقد يكون هذا الضعيف يلقن سماك فيكون في الحديث علتان، ضعف هذا الضعيف وأيضا تلقين سماك، فهذا الحديث يعتبر من القسم الحسن. لماذا؟ لأن راوي عن سماك شعبة والثوري ثبت في بعض، نعم هذا الحديث أخرج بعض الرواة عن الثوري وعن شعبة عن سماك، فشعبة والثوري كما قلت من المتقدمين من أصحابه فيعتبر هذا الإسناد حسن. عن عكرمة، طبعا عكرمة هو مولى بن عباس وهو أيضا ثقة ثبت، فقيه مفسر عالم من الطبقة الثالثة، توفي سنة سبع ومئة فيما أظن، توفي سنة سبع ومئة فيما أظن، وأخرج له الجماعة. نعم ذكرنا إذا كان الشخص راوي عنه ضعيف، راوي عنه ضعيف. وكما قلت أن سماك يعني حجة باتفاق أهل الحديث تقريبا، نعم عكرمة مولى بن عباس، فبعضهم اتهم عكرمة بأنه على مذهب الخوارج، وهذا لم يثبت عنه كما قال ابن عبد البر وغيره من الحفاظ، وأيضا بعضهم كذب عكرمة واتهموا بالكذب، وهذا أيضا ليس بصحيح عن سماك، وغالح أنه ثقة ثبت وفقيه عالم مفسر، هذا هو الأرجح في حاله. وقد تكلم الحفاظ على عكرمة وبينوا ضعف هذه الانتقادات التي وجهت لعكرمة، ومن هؤلاء الذين تكلموا عن عكرمة محمد النصر المروزي، وكذلك أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيرهم، لعل حتى الطبري صاحب التفسير له رسالة في هذا الشيء، ورجح أن عكرمة ثقة مطلقا. وأيضا ابن حجر توسع في الكلام على عكرمة في مقدمة الفتح، أن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جوبا، فقال إن الماء لا يجنب. كما ذكرنا أن هذا الحديث فيه دليل على أن النهي الذي ورد في هذا الباب محمول على كراهة التنزيه وليس على التحريم، لأن هذا الحديث يفيد أن كما قلت النهي محمول على كراهة التنزيه وليس التحريم. وأيضا في الباب، أيضا في الباب ما يؤيد هذا الحديث وهو حديث ابن عباس أيضا، خرج الإمام مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن حزم كلهم من طريق ابن جريج، قال أخبرني عمرو وهو ابن دينار قال أكبر علمي والذي يخطو على بالي أن بالشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، فأيضا هذا يؤيد صحة هذا الحديث، ويؤيد أيضا أن النهي محمول على كراهة التنزيه وليس التحريم. طبعا هذا الشك من عمرو بن دينار لا يؤثر كثيرا على هذا الحديث، لماذا؟ لأن عمرو بن دينار غلب على ظنه أن أبا الشعثاء حدثه هكذا، وكما هو معروف عند أهل العلم يعمل بغلبة الظن، وأيضا أحاديث الآحاد كما ذكرنا سابقا تفيد غلبة الظن، فعمرو بن دينار غلب على ظنه أن أبا الشعثاء حدثه هكذا. ولذلك الإمام مسلم أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح. وكذلك أيضا الدارقطني عندما أخرج هذا الحديث قال إسناده صحيح. وأيضا ابن خزيمة أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح. فلم يلتفت إلى شك عمرو بن دينار، فعمرو بن دينار غلب على ظنه أن بشاسة حدثه هكذا، فإذا هذا الشك لا يؤثر. وأيضا السلف معروفين، السلف رحمهم الله تعالى معروفين بأنهم يقصون الأسانيد وأنهم يتحرجون، فعندما يتوقفون أدنى توقف في الحديث يتوقفون عن رفعه. فكما نقل عن بعض السلف أنه يحدث بالحديث موقوفا ويقول لو شئت أن أرفع الحديث رفعته، لأن ثابت عند مرفوع، لكن بس من باب الورع لا يذكر هذا الحديث مرفوعا. فأيضا السلف معروفين بهذا الشيء. فعمرو بن دينار غلب على ظن أن بشاسة حدثه هكذا، فلذلك صححه الإمام مسلم وابن خزيمة والدارقطني. طبعا أبو محمد بن حزم عله بالشك، وهذا كما ذكرت لا يلتفت إليه، وعله الحافظ بن حجر بعلة أخرى. وأيضا هذه العلة يعني فيها نظر لتصحيح الإمام مسلم لهذا الحديث وابن خزيمة والدارقطني. طبعا في رواية عن ابن جريج، في رواية عن عبد الرزاق عن ابن جريج بدون شك، هذه رواية رواها الطهراني وهو محمد بن حماد الطهراني وهو ثقة، عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار بدون شك. لكن الأرجح هو رواية الشك، لأن أصحاب ابن جريج هكذا رووا هذا الحديث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار. والحافظ الذهبي قال إن الطهراني اختصر صيغة التحمل، يعني يقول ابن حزم طبعا خطأ الطهراني وقال أن الطهراني أخطأ، لكن الذهبي أجاب عن هذا بأن الطهراني اختصر صيغة التحمل، فما ذكر الشك. طبعا هذا فيه بعد، والأقرب ما ذهب إليه ابن حزم وأن الطهراني أخطأ، لأن أهل الحديث معروفين، الطهراني معروف بأنه من أهل الحديث، وأهل الحديث مثل هاي الحديث التي فيها شك لا يجزمون بعدم الشك، لأن الطهراني هنا أتى بشيء غير موجود في الحديث، الحديث فيه شك، فكيف الطهراني ينفي هذا الشك؟ فلقب ما ذهب لابن حزم أن الطهراني أخطأ، لأن أصحاب جريج رووه مع الشك. فحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم وأيضا هذا الحديث يفيدان أن حديث النهي محمول على كراهة التنزيه. والإسناد كما ذكرت حسن، لأن راوي عن سماك في هذا الحديث من المتقدمين أصحابه. خرجنا الحديث أنه لا مخرجنا الحديث، الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في عدة مواضع، وابن أبي شيبة وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والدارمي والطحاوي في شرح المعاني والحاكم وقال حديث صحيح، والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق والبغوي في شرح السنة، وأيضا أبو القاسم البغوي في مسند علي بن الجعد، وابن المنذر في كتابه الأوسط من طرق عن الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل وابو الأحوص، كلهم عن سماك به. طبعا الموفق بن قدامة في المغني نقل عن الإمام أحمد أنه ضعف هذا الحديث، فقال حديث سماك أنفيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره، وقال فيه نعم ليس أحد يرويه غيره. وأيضا ضعفه أبو محمد بن حزم في المحلى وعله بسماك. طبعا هذا فيه نظر، لأن ذكرنا أن الأرجح أن سماك أن حديث حسن كما قال، نعم الأرجح أن حديث حسن كما قال الحافظ بن حجر وغيره من العلماء. وأيضا هذا الحديث الجمهور ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، وممن صحح هذا الحديث النسائي، فكما ذكرنا النسائي عندما يخرج حديث في كتاب السنن ويسكت عليه يعتبر هذا الحديث ثابت عند النسائي كما قال الحفاظ، وذكرنا هذا سابقا بالأدلة. وأيضا صح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أيضا، وابن الجارود أيضا في كتابه المنتقى، لأن ابن الجارود أيضا ما يذكر حديث إلا وهو ثابت عنده كما قال الحافظ الذهبي. الذهبي عندما ترجم ابن الجارود قال إن ابن الجارود لا يروي إلا حديث صحيح أو حسن عنده، وأيضا تسمية كتابه يفيد هذا الشيء، سمى كتابه بالمنتقى. أيضا الإمام النووي في المجموع صحح هذا الحديث، فهذا الحديث الجمهور ذهب إلى تصحيحه. وأيضا أبو عيسى الترمذي أيضا صحح هذا الحديث. طبعا هو حكم على هذا الحديث بأنه حسن لا يخالف حكم أبو عيسى الترمذي على هذا الحديث بأنه حسن صحيح، لأن أبو عيسى يدخل الحسن المصطلح عليه عند أهل الحديث يدخله ضمن الصحيح، مثل ابن خزيمة، ابن خزيمة بن حبان يذكرون الحديث الصحيحة والحسنة في كتبهم، ابن خزيمة بن حبان يذكرون الحديث الصحيحة والحسنة في كتبهم. فأيضا أبو عيسى لا يفرق بين الحسن المصطلى عليه عند أهل الحديث وبين الصحيح، لكن كما ذكرنا أنما يقول أبو عيسى عن حديث هذا حديث حسن فهذا الحديث يعتبر ضعيف عنده، أما الحديث المصطلى عليه عند أهل الحديث فأبو عيسى يدخله ضمن الصحيح. هذا والله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم دائما ولا نعرف أنه خل بهذه القاعدة ولا حد ولا في حديث، ما نعرف أنه خل بهذه القاعدة ولا في حديث واحد. كنا نصف في رواية أبي إسحاق عن الحارث أنه منقطع. نعم، لأن ما سمع من عنده إلا بعض الحديث. أهلك النسائي ماذا؟ ذكرت لك سابقا، ذكرت لك سبعة أدلة. من أهل العلم؟ طبعا الذي ذكر هذا الشيء شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أن النسائي عندما يروي حديث في كتاب السنن يعتبر هذا الحديث ثابت عنده، فهذا يستفاد من قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن ميمون بن سياه. ميمون بن سياه فيه خلاف، وشيخ الإسلام ناقش هذا الخلاف وذهب إلى توثيق هذا الشخص. لماذا؟ لأن النسائي أخذ لهذا الشخص فقال احتجاج النسائي والبخاري كفى بثقة هذا الشخص، فشيخ الإسلام يرى أن الحديث الذي يخرجه النسائي ثابت عنده، هذا واحد. فشيخ الإسلام يفيد هذا الشيء قوله. كذلك أيضا قبل شيخ الإسلام ابن عدي في كتاب الكامل قال خرجه النسائي في صحاحه، هذا موجود في كتاب الكامل، هذا شيء على المجلد الثالث أو الثاني. أيضا نقل السيوطي عن الخطيب البغدادي أنه يسمي كتاب النسائي صحيح، ونقل أيضا عن الحاكم أبو عبد الله أنه يسمي كتاب النسائي صحيح. أيضا كذلك الحافظ بن حجر فنص على هذا الشيء في كتاب نتائج الأفكار، فقال النسائي إذا روى حديث وسكت عنه فهذا يفيد أن الحديث ليس فيه علة عنده. ومرات يرد على من يجهل الحديث راوي، يرد عليه بأن النسائي احتج بهذا الراوي، فهذا أيضا يفيد أن كتاب النسائي يعتبر أيضا ثابت. ونص على هذا الشيء كما قلت في كتاب نتائج الأفكار. كذلك أيضا العلاي، حافظ العلاي أيضا ذكر هذا الشيء. كذلك الحافظ الذهبي في كتاب الميزان قال أن النسائي أخرج هذا الحديث في صحيحه. كذلك أيضا الحافظ الذهبي مرات يرد على شخص، مرات يرد على من ضعف الشخص فيقول أن البخاري والنسائي احتج بهذا الشخص، هذا أيضا موجود في كتاب الميزان. وحتى مرات يستغرب من عندما يضعف النسائي شخص ويخرج عنه في كتاب السنن، يستغرب هذا الشيء حافظ الذهبي. كذلك أيضا يعني عندما تقرأ كتاب النسائي تجد هذا الشيء واضح، فالنسائي تجد جميع أغلب الحديث صحيحة تقريبا 95% إلا الحديث التي ضعفها هو بنفسه، فتجد كان الحديث فيه علة يقول أن هذا الحديث يبين علته، فإذا سكن عن الحديث وعلم أن هذا الحديث ما فيه علة، فأيضا منهج يفيد هذا الشيء. كذلك أيضا نعم مساعد الزنجاني هذا يقول عن الذهبي، يقول هذا الشخص إذا جاء وطوف حول الكعبة الناس يتساقطون على تقبيل يده أكثر من تساقطهم على الحجر الأسود في صلاحه وعبادته. فهذا الشخص عندما سأل أبو طاهر، عندما سأل ابن طاهر الظاهري قال إن في بعض الرجال، نعم قلنا في بعض الرجال أخرج له البخاري والنسائي ضعفه، فقال النبي أبي عبد الرحمن شرط أشد من شرط البخاري. وتعرف أن الدارقطني أيضا رسالة رجال الذين ضعفهم النسائي واحتج بهم البخاري، هذه مسألة نعم موجودة ومخطوطة، فأهل العلم على هذا المذهب. إيه نعم في بحث، لا في بحث، لكن هذا الشخص ما قال لكلنا، وإنما قال إن يعني إن رجال مضاعفين في سنن النسائي قليلين جدا، ما ذكر إلا كم واحد. نعم هذه خلاصة بحثه. لا ما يعتبر هذا صحيح، هذا يعتبر هذا الحديث معلوم. أين المنتقيات إذا كان سابق أن الأجزاء هذه والمنتقيات ما بها كبير فائدة؟ لماذا الدارقطني ينتقي أو غير من الحفاظ؟ لأن هذه أسانيد غريبة، حديث غريبة أو حديث معروف لها أسانيد غريبة، لذلك ينتقيها، وهذه فائدة المنتقيات. ولكن ما في فائدة لأن تتفرد بأحاديث إما غريبة من جهة المتن وإما الإسناد، فهذه لا يعول عليها كثيرا، والمحققين من أهل الحديث لا يعولون على هذه المنتقيات وهذه الأجزاء. يعني حتى شيخ الإسلام تجد إذا أراد ضعف حديث قال هذا ما خرجه، لا أصحاب الكتب الستة ولا الإمام أحمد ولا دواوين الإسلام المعروفة. نعم هذه فائدة صحيحة. وأيضا يذهب إلى هذا تلاميذا بن عبد الهادي وابن كثير، وهذا شيء صحيح. نعم فالحديث ما وجدت في كتب أهل الحديث المشهورة، فالحديث فيه ضعف، إما يكون ضعف من جهة السند وإما يكون شاذ منكر، ما نقول عليك دائما، لكن هذا هو الغالب. هذا لله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيار ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن. قد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد مكثر من الحديث، توفي عام 43 و200 وهو من الطبقة العاشرة. والحسن بن علي هو الحلواني أبو علي الخلال، وهو أيضا ثقة حافظ، توفي عام 42 و200 وهو من الطبقة الحادية عشرة. قالوا حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاه أبو أسامة الكوفي، وهو ثقة ثبت فاضل عابد، وهو ثقة ثبت عابد فاضل من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي عام 100. وأبو أسامة موصوف بالتدليس، لكن الأرجح أن هذا التدليس لا يضره، والأرجح أن حديث محمول مطلقا على السماع والاتصال إلا لتبين طبعا بشرط كما ذكرنا سابقا أن يثبت سماعه من الشخص الذي روى عنه. فإذا جمعنا طرق الباب، فإذا نعم إذا وقع في إسناد حديث وجمعنا طرق هذا الحديث ولم نجد أن أبا أسامة ذكر رجلا بينه وبين راوي عنه، فهو محمول على السماع والاتصال. عن الوليد بن كثير هو المخزومي أبو محمد المدني ثم الكوفي، الوليد بن كثير المخزومي مولاهم أبو محمد المدني ثم الكوفي، وهو أيضا ثقة على القول الراجح، والثقة يحيى بن معين وإبراهيم بن سعد وعيسى بن يونس وغيرهم، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي عام 51 و100. وقد أخرج له الجماعة. عن محمد بن كعب هو القرظي، محمد بن كعب هو القرظي أبو حمزة، وهو أيضا ثقة فقيه عالم، وهو ثقة فقيه عالم من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 20 و100، وذكر أنه توفي قبل ذلك، فبعضهم ذكر أنه توفي في عام 18 و100، وقيل أيضا غير ذلك، وهو من الطبقة الثالثة. وقع في ولادته خلاف، لكن حافظ حجر رجح أنه ولد عام 40، لأن بعضهم ذكر أنه ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لعل الأرجح كما قال حافظ حجر أنه ولد في عام 40. عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عبيد الله بن عبد الله اختلف في اسمه وفي اسم أبيه على عدة أقوال، حتى أوصلها ابن القطان إلى 5 أقوال، فبعضهم قال إنه عبيد الله ابن عبد الرحمن، بعضهم قال إنه عبد الله ابن عبد الله، وأيضا حتى وقع خلاف نسبه، فبعضهم نسبه إلى أبي سعيد الخدري، فقال عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه، فوقع في اسمه وفي اسم أبيه وفي نسبته خلاف، وكما قلت إن ابن القطان أوصل الخلاف إلى 5 أقوال، وهو مجهول لم يوثقه أحد، ووثقه إلا ابن حبان، وكما ذكرنا سابقا أو كما هو معروف عند أهل العلم أن توثيق ابن حبان لا يعتد به دائما. طبعا توثيق ابن حبان مقبول إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الشخص غير معروف، إذا كان هذا الشخص اللي وثق ابن حبان غير معروف، فهنا يتطرق الخلل إلى توثيق ابن حبان، هذا هو الضابط في توثيق ابن حبان. أما إذا كان هذا الشخص معروف بكثرة الحديث مثلا فتوثيقه معتبر، كذلك إذا كان هذا الشخص وإن كان غير معروف لكن من شيوخه فأيضا هذا التوثيق معتبر. لكن متى يقع الخلل؟ إذا كان هذا الشخص ليس من شيوخه وأيضا غير معروف ما له إلا حديث أو حديثين، فمثل هذا يقع الخلل في توثيقه. طبعا معروف كلام المعلم رحمه الله تعالى عندما قسم توثيق إلى 5 أقسام، لعل الأقرب أنه توثيق على قسمين، إذا كان هذا الشخص معروف ووثقه فتوثيقه هنا معتبر حتى ولو كان في هذا الشخص خلاف، فتوثيقه هنا معتبر لأن ابن حبان يوثق المجاهيل وهذا الشخص غير مجهول فيه خلاف وهو غير مجهول، أو أيضا إذا كان هذا الشخص يعني وثقه العلماء ومعروف أيضا بثقة ووثق ابن حبان فأيضا هنا توثيقه معتبر. كذلك أيضا إذا كان هذا الشخص من شيوخه فابن حبان من أعلم الناس بشيوخه، لكن كما قلت القسم الثاني هو إذا كان هذا الشخص غير معروف وليس له من الحديث إلا القليل فهنا يدخل الخلل في توثيق ابن حبان ويكون هذا الشخص فيه جهالة كما هو الحال في عبيد الله بن عبد الله بن رافع، لكن سوف يأتي أن العلماء على تصحيح هذا الحديث. طبعا هذا لا يخالف قواعد الجبر والتعديل كما ذكرنا سابقا، لأن جمهور العلماء على الاحتجاج بالمجهول على حسب القرائن، أما رد حديث المجهول مطلقا فهذا ليس مذهبا لأهل الحديث المتقدمين وإنما هذا مذهب المتأخرين. عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا رسول صلى الله عليه وسلم يفيد بأن الماء طهور ولا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، يفيد هذا الحديث أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير كما سيأتي، فإذا تغير فهذا متفق عليه بين العلماء أنه يعتبر نجس، أما إذا لم يتغير فهذا الماء يعتبر طاهر كما دل عليه هذا الحديث. سوف يأتي أن بعضهم قيده بالقلتين وبعضهم قيده بغير هذا القيد، فهذا الحديث يفيد أن الماء طهور حتى ولو وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير كما نقل ذلك، نعم إلا تغير كما نقل ذلك ابن المنذر، نقل جماع العلماء على هذا الشيء أن الماء طهور إلا إذا تغير. طبعا بعضهم نقل عن الظاهرية أنهم يقولون أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ونعم إذا وقعت في البئر نجاسة وأثرت في ماء البئر إما بتغير اللون أو بالطعم أو بالرائحة فيعتبر طاهر، وممن نقل هذا الباطوري رحمه الله تعالى في شرح على الترمذي. طبعا هذا مذهب غريب ولا يعرف أن الظاهرية يقولون بهذا، والأمر كما نقل ابن المنذر نقل جماع العلماء على أن الماء طاهر إلا إذا تغير طبعا إذا كان كثيرا. كذلك أيضا أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام أيضا نقل اتفاق العلماء، أما ما نقله بارفوري فلا أظن يصح عن الظاهرية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. الأمر كما قال أبو عيسى أن وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف واضطراب، ولعل عدم تصحيح أبو عيسى لهذا الحديث بسبب الاضطراب الذي وقع في إسناده، فكما ذكرنا سابقا أن أبو عيسى لا يقول عن حديث حسن إلا وهو معلول عنده على خلاف مذهب أهل الحديث، فأهل الحديث أن الحسن يعتبر عندهم ثابت، لكن المتقدمين كانوا يدخلون الحسن ضمن الصحيح، المتقدمين من أهل الحديث كانوا لا يفوق بين الصحيح والحسن، بل عندهم أن الحسن فرع، بل عندهم أن الحسن قسم من أقسام الصحيح، فتجد مرات الإمام مسلم الحجاج يذكر أحاديث في كتابه الصحيح وهي حسنة، مرات يذكر في كتاب الحديث وهي يعني شروط الحسن موجودة فيها لا لكن لا تصل إلى درجة الصحة، ما هذا معروف في كتاب الإمام مسلم، حتى أيضا مرات يقع هذا في كتاب البخاري، وإن كان نادرا لكن مرات يقع هذا الشيء. من حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخالف بين طريقيه إذا ذهب إلى صلاة العيد، فالحافظ بن حجر بيّن أن هذا الحديث إسناده حسن والبخاري أخرجه، لكن ماذا يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بأن الحسن داخل في القسم الصحيح، وهذا نادر يقع في صحيح الإمام البخاري، لكن في مسلم يقع. كذلك أيضا الإمام بن خزيمة أبو بكر كذلك بن حبان أيضا والحاكم يدخلون الصحيح، يدخلون الحسن ضمن الصحيح، كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في صحيح بن خزيمة بن حبان، وهذا واضح لمن قرأ الكتاب، فتجد حديث كثيرة هي من القسم الحسن، ومع ذلك أيضا تجد بن خزيمة يذكرها في كتابه الصحيح. كذلك أيضا أبو عيسى الترمذي لا يفرق بين الصحيح والحسن في الغالب، فيحتمل الأحاديث الصحيحة أو التي هي حسنة يحكم عليه بأنها حسنة بأنها حسن صحيح. ولا نعرف أحد من أهل العلم أنه لا يحتج بالحسن المصطلح عليه عند أهل الحديث المتأخرين. طبعا كما هو معروف أن الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين هو مرواه عدل مرواه ثقة خف ضبطه ويعبر عنه بالصدوق، فمثل هذا لا نعرف خلاف بين أهل العلم بالاحتجاج به. وأما بعض أما ما نقل بعضهم أن بعض الحفاظ لا يحتجون بالحديث الحسن فهذا ليس بصحيح أبدا، هذا ليس بصحيح. وحتى أيضا مر الإمام البخاري، نعم أبو عيسى الترمذي نقل عن شيخ البخاري أنه سأله عن حديث فقال هذا الحديث حسن، وهذا الحديث نفس البخاري أخرج في كتاب الصحيح، هذا موجود في كتاب العلل الكبير، فذكر حديث أخرجه البخاري في كتاب الصحيح، ثم أبو عيسى سأل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن. فهذا يفيد أن العلماء يحتجون بالحديث الحسن وأن الحسن داخل من الصحيح على طبعا الحسن الاصطلاحي، لكن فيه يعني أهل العلم يطلقون الحسن مرات على الحسن غير الاصطلاحي كما يطلق الترمذي، فالترمذي قال عن حديث هذا حديث حسن فلا بد أن يكون هذا الحديث إما ضعيف عنده أو معلوم، لا بد. ولا يقول أبو عيسى عن حديث ثابت عنده يقول عنه حسن أبدا، ما يقول عن حديث حسن إلا وفيه علة عنده أو في نفسه من هذا الحديث شيء. ومرات أيضا يطلق الحسن على الحسن على الحسن من حيث المتن، فإذا كان المتن يعني ألفاظ حسنة فيقول عن هذا الحديث هذا حديث حسن، كما يطلق هذا أبو موسى المديني فلا نعرف بين العلم خلاف الاحتجاج بالحسن الاصطلاحي. وأما ما نقل عن ابن القطان وغيره أنهم لا يحتجون بالحديث الحسن فهذا ليس بصحيح حتى أبو حاتم، نعم نعرف أن السيوطي نقل هذا عن بعض الحفاظ، لكن هذا ليس بصحيح أبدا، ليس بصحيح، فهذا ليس بصحيح. فالحسن الاصطلاحي محتج به عند جميع العلماء، فأبو حاتم مرات يقول عن كبار الحفاظ صدوق، هل يعني أن هذا الشخص عند أبو حاتم ضعيف؟ نعم. وإذا قال عنها أنا رجل، طيب قال عن رجل حسن الحديث، نعم هذا يحمل على أن أبو حاتم يعني عند الحسن ليس بمعنى الصدور اللي خف ضبطه، وإنما عنده دون ذلك، نعم ما تطلق هذا الشيء، فلا أرجو الانتباه إلى إطلاقات المحدثين. أما الحسن كما قلت الحسن الاصطلاحي أنه هو الثقة الذي خف ضبطه والذي يعبر عنه بالصدور، فهذا لا أعلم بين أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين خلاف الاحتجاج به. وإذا كان البخاري والإمام مسلم الحجاج وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم يحتجون به، يعني العلم يحتجون به ولا أعلم بينهم خلاف، يعني قال أن هذا الحديث حديث حسن ما ينبغي، يعني قال أن الصحيح لأن الصحيح لأن الحسن داخل من الصحيح، لكن نقول هذا من باب يعني باب الواقع، باب تبين الواقع، ولا هو هذا الحديث صحيح لأن كما قلنا الحسن داخل في الصحيح، نعم الحسن داخل في الصحيح، يعني ما في مشاحة كما قال أهل العلم، ما في مشاحة في الاصطلاح، فكما تعرف أن الصحيح على درجات، الصحيح على درجات، فمثل يرويه الحديث يرويه مالك عن نافع بن عمر هذا في أعلى درجات الصحة، فهذا في أعلى درجات الصحة، فالصحيح على درجات. أما يقال يعني أما ما قسم ابن الصلاح أن الحديث صحيح ينقسم إلى 7 أقسام فهذا أيضا تقسيم فيه ضعف، تقسيم فيه ضعف، فالأمر دائر على حسب درجات الثقة، فحديث الحافظ هذا يعتبر في أصح الصحيح وهكذا درجات حتى يصل إلى الحسن وهو داخل في الصحيح، لكن علماء المتأخرين يعني جعلوا اسمه الحسن خارج عن الصحيح. طبعا الجميع يحتج به، لكن جعلوا الحسن درجة بين الصحيح وبين الحسن، وفي أيضا درجات أخرى، فتجد مرات الحديث يعني اللي قد يكون داعوا بين الصحة وبين الحسن قد نحكم عليه بأنه حديث جيد لكن متردد بينهما. فالأحسن طبعا أن يعني ينزل كل حديث بمنزلته، فيقول أن هذا الحديث صح الصحيح، وأن هذا الحديث صحيح، وأن هذا الحديث جيد، وأن هذا الحديث حسن، وأن هذا الحديث فيه ضعف، وأن هذا الحديث ضعيف أو نعم فيه ضعف أو لين أو ضعيف، أو هذا الحديث شديد الضعف أو موضوع. فبعض المتأخرين خلط بين هاي الأقسام، فحتى وقفت بعض المتأخرين ذكروا إسناد الحديث اللي رواه الدارقطني أن نعم أن العظم لا يطهر، فبعض المتأخرين خرج هذا الحديث وقال خرج هذا الحديث وقال أن فيه الحسن والفرات وهو مختلف فيه، وذكر أيضا شخص آخر قال وهو مختلف فيه، ثم قال هذا الحديث ضعيف. إذا كان مختلف فيه ما يحكم عليه بالضعف أبدا، يعني إذا توقف إنسان في حديث ما تبين له هل هو حسن أو هو ضعيف يتوقف، وإلا يقول فيه ضعف، إذا كان مختلف فيه يقول فيه ضعف، والأحسن طبعا التوقف لأن داعي بين هذا وهذا، مع أن أيضا كان سابقا قاعدة صحيحة وإن الرجل المختلف فيه يكون حديثه من القسم الحسن. فمثل هذا خطأ جزمه بأن هذا الحديث ضعيف، خطأ ما في شك فيه في هذا الشيء. ولا أحسن يقال عن هذا الحديث إما نتوقف وإما حسن، وإما إذا أردنا أن نتشدد نقول فيه ضعف، أما نقول ضعيف فهذا خطأ وليس بصحيح. كلام سابقا بين هذا الشيء، هذا يعني أنا قلت ذاك الله، قلت أن الصحيح على درجة، يعني هذا باتفاق على الحديث، ما يمكن الحديث الصدوق يكون بمنزلة الثقة باتفاق من أول محدث إلى الآن، ما يمكن، لا هذا الآبد معتبر، ما نقول بهذا، نقول كل يطلق عليه صحيح. وقلنا أيضا ما في مشاحة في الاصطلاح، نعم العلماء دائما يقول أن هناك قاعدة ما في مشاحة في الاصطلاح، لكن على الإنسان أن يبين اصطلاحه. ف يعني عندما الترمذي يجعل الحسن ضعيف أو فيه ضعف، أنا من نازع الترمذي في هذا أبدا، من نازع، ما سيليت الترمذي بين هذا الشيء وله بين، إذا استقرت الكتاب تجد هذا واضح، لكن هو ما نص على هذا النص صريح، بس نطلب من الترمذي هذا الشيء حتى يرتفع الخلاف في معنى قول الترمذي هذا حديث حسن، بس نقول يا ليت الترمذي بين هذا الشيء فقط، أما النازع الترمذي في هذا فمن نازع؟ أين أقول هذا نسأل؟ نعم غالبا إنه يعتبر ضعيف، وليس هناك خلاف إن الحديث اللي يرويه الحافظ عند التوجيه، يعني عندما نريد النجمة ولا نستطيع النجمة، طبعا إعمال الأدلة أولى من إهمالها، لكن نتعذر الجمع، ما في شك نقدم رواية الثقة، وإذا كان هناك ثقة حافظ نقدم رواية الثقة الحافظ على الثقة، وهكذا ما في خلاف. احنا دائما نستعمل هذا المنهج كما ذكرنا، يعني احنا انتقدنا هذا الاخ الذي ضعف الحديث من مجرد الاختلاف، ابدا هذا ليس بصحيح، بل هذا هو منهج خاطئ. حتى ما تجد ان شخص فيه لين، في حديث له اسناد وفيه رجل فيه لين، يقول عنا بعض المتاخرين يقول هذا حديث ضعيف، هذا خطا، بل يقال هذا اسناد فيه لين، كما حكم على هذا الشخص بانه لين نقول عنا اسناد فيه لين، وهكذا. فنجعل الضعيف على درجات، نجعل ايضا الحسن حتى الحسن على درجات أيضا، كذلك أيضا صحيح على درجات. فالأحسن يعني كلما فصلنا كلما بينا هذا هو الأحسن والأفضل. نعم أبد هذا ما يفيد تصحيح الحديث، ما يفيد أبدا، يعني العلماء عندما يقول أن هذا الحديث جوده فلان ما يفيد أن هذا الحديث سنده جيد ولا يفيد أنه صحيح أبدا، بل يفيد أن هذا الشخص جعل الحديث موصول متصل، وأن أحسن من روى هذا الحديث هذا الشخص، هذا يفيد قول الترمذي وغيره من العلماء، ما يفيد قول الترمذي أن هذا الحديث ثابت عنده أبدا. ودائما العلماء يستعملون هذا الشيء إذا وقع في حديث اختلاف، فيقولون جوده فلان، يعني أحسن من رواه فلان، كما يقال أن صح ما في الباب حديث فلان، هل يلزم أن هذا الحديث صحيح؟ لا، وإنما يلزم أنه أصح ما موجود في الباب، هذا يلزم فقط، قد يكون جميع ما في الباب حديث ضعيف فهذا أقواها، هو ضعيف لكن أقواها، ما يلزم أنه صحيح. فهكذا معنى قول الترمذي وغيره من العلماء، وبالفعل يعني كما قال أبو عيسى أن هذا أن رواية أبو سامة أحسن من روى هذا الحديث، وهو يتبين أثناء التخريج. لا إشارة أن الحديث وقع فيه اختلاف، وبالفعل الحديث وقع فيه اختلاف، نعم اضطراب. لا لا أبدا، يعني مراد الترمذي يحكم الحديث بأنه حسن، ثم يقول غريب، يعني ما له إلا إسناد واحد، كيف هو من غير وجه؟ لا لا لا يقول هذا لا ما أقول جوا أقول كيف يقول جوا من غير وجه. يقول هذا حديث حسن غريب يعني أبو عيسى قال إن الحسن ما كان يقوى من غير وجه ويكون في إسناده لا كذاب ولا نعم ويكون شاذ فمرات يخالف هذا الإصطلاح يقول هذا حديث حسن غريب ما لنا إسناد واحد يقول عنه حسن غريب يعني إذا قال عن حديث بأنه حسن ماذا يفيد؟ لا لا أبدا ما يفيد يعني التوهي دائما يقول دائما يستعمل حسن غريب مرات أيضا يعني يحتاج هذا الاستقراء ما أعرف أن حديث حكم عليه بأنه حسن وأنه يلزم أن يقوى من غير وجه أبدا ما أعرف هذا الشيء قد يقوى من غير وجه وقد ما يقوى من غير وجه أي نعم كما تقول نعم في كثير يقول حسن غريب يقوى من غير وجه نعم وتجد مرات أنه ما يقوى يعني ما لله الوجه فما قال نعم لا أبدا ومرات نعم يقع خلاف بين حديث حسن صحيح وبين أيضا حديث حسن أو حسن غريب لكن هذا ليس دائما يعني مرات يقع اختلاف وفي الغالب ما يقع اختلاف وفي الغالب اسمه يعني إذا حملنا قول إذا حملنا معنى قولته من هذا حديث حسن على الذي ذكرناه فالإصطلاح يستقيم ولا يتناقض أبدا يعني قد توجد مواضع فيها إشكال نعم قليلة جدا وفي الغالب هذا الإصطلاح صحيح ولا يتناقض إذا حملنا على هذا الإصطلاح. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن أبي شيبة والباوي في شرح السنة وقال حسن صحيح. طبعا الباوي في الغالب ودائما إذا كان الحديث ليس في الصحيحين ينقل أقوال أبو عيسى الترمذي إذا كان له قول يعني في الغالب كما ذكرنا سابقا أن الباوي ليس له تجديد في هذا المجال وإنما في الغالب ينقل أقوال غيره دائما وخاصة قول الترمذي فهذا هو اصطلاح الترمذي فلعل وقعت نسخة للباوي فيها أن أبو عيسى قال أن الحديث هذا حديث حسن صحيح لكن يعني كل من نقل عن التلمي نقل عنه أن هذا الحديث حسنه فقط فلعل وقعت نسخة الباوي فيها حسن صحيح والله أعلم. وابن الجاود في المنتقى والدارقطني والبيهقي وابن المنذر في كتاب الأوسط من طرق عن أبي أسامة به طبعا وفي بعض الطرق أن أبا أسامة صرح بالتحديث من الوليد بن كثير فأيضا شبه التدليس انتفت إذا قلنا بأن التدليس يضر. وطبعا الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث رواه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري فذكر الحديث فهذا إسناد آخر. فإبراهيم بن سعد روى هذا الحديث عن الوليد بن كثير فجعل شيخ بدلا من محمد بن كعب جعله عبد الله بن أبي سلمة. طبعا والترجيح بينهما صعب لأن أيضا أبو سامة ثقة من ثبت كذلك أيضا إبراهيم بن سعد أيضا معروف بالثقة وأيضا معروف بالحفظ وأيضا هذا الاختلاف يعني ما يضر كثيرا لأن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ثقة فقد يقال أن للوليد بن كثير له إسنادين في هذا الحديث أو له شيخان في هذا الحديث عبد الله بن أبي سلمة وأيضا محمد بن كعب وإن كان لقب أنه محمد بن كعب لأن هو الإسناد المشهور. اختلاف آخر روى هذا الحديث أبو داود أيضا من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن به فهذا أيضا إسناد آخر لهذا الحديث. طبعا بن إسحاق معروف وسليط فيه جهالة سليط بن أيوب فيه جهالة وأيضا الإمام أحمد أيضا أخرج هذا الحديث أيضا إسناد آخر عند النسائي رواه من طريق مطرف بن طريف وهو ثقة عن خالد بن أبي نوف وفيه جهالة أيضا عن سليط عن ابن أبي سعيد عن أبيه أيضا الاختلاف الآخر عند الشافعي في مسنده قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد الله أو عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد. أيضا إسناد آخر عند الطيالسي قال حدثنا قيس وهو ابن ربيع عن طريف بن سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد. طبعا هذا إسناد ساقط لأن طريف بن سفيان ضعيف. طبعا قيس بن ربيع أيضا فيه ضعف لكن توبع فخرجه بن ماجة من غير طريق نعم خرجه بن ماجة فيما أظن عن شيخ بن عبد الله عن طريف به فالعلة في طريف بن سفيان وهو ضعيف. طبعا هذه الأسانيد أو هذا الاختلاف الذي وقع في هذا الحديث، فبعض اختلاف وبعض أسانيد أخرى لهذا الحديث، لكن جميع هذه الأسانيد دائر على عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، جميع هذه الأسانيد تدور على عبد الله أو عبيد الله أو عبد الرحمن بن عبد الله بن رافع بن خديج. لهذا الحديث شاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه الطحاوي، نعم أخرجه ابن حزم، أخرجه ابن محمد بن حزم في المحلى من طريق ابن أيمن، قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو علي، نعم قال حدثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة وهو ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سهل، نعم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قالوا يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض، فقال الماء لا ينجسه شيء. وعز هذا الحديث الحافظ بن حجر إلى مصنف قاسم بن أصبغ الأندلسي، طبعا هذا الإسناد صححه أبو محمد بن حزم، لكن الحافظ بن حجر قال إن ابن عبد البر نقل إن عبد الصمد بن أبي سكينة مجهول، أما ابن حزم فقد وثق عبد الصمد بن أبي سكينة. وأيضا ما يستدل لتوثيق عبد الصمد بن أبي سكينة برواية ابن وضاح عنه، وابن وضاح كما ذكر أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، محمد بن وضاح الأندلسي القرطبي في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، فهنا هذا الحديث رواه ابن وضاح عن عبد الصمد، لكن عبد البر جهل عبد الصمد بن أبي سكينة. الحديث أيضا له إسناد آخر، أخرج الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أمه قالت دخلنا على سهل فقال لو سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم ذلك، وقد سقيت منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. طبعا هذا ما في شاهد لحديث، نعم ما في شاهد للجملة الأخرى من الحديث، وهي أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من هذه البئر. طبعا هذا إسناد الذي رواه الطحاوي إسناد لا بأس به، جميع رجاله بين ثقة وصدوق إلا أم محمد بن أبي يحيى، محمد بن أبي يحيى هو الأسلمي والأرجح أنه ثقة، وأمه لا تعرف، لكن كما ذكرنا سابقا أن الجهالة يتساهل فيها خاصة في النساء، فمثل هذا الإسناد لا بأس به. ولعل الإسناد الآخر اللي من طريق عبد الصمد بن أبي سكينة لعل هذا الإسناد معلول، لأن الحديث عن سهل بن سعد وهو طبعا نعم رواية الطحاوي أقوى من الرواية التي ذكرها ابن حزم، وأن سهل فقط قال لو سقيتكم من بئر بضاعة، وليس فيها أن بئر بضاعة طهور لا ينجسه شيء كما تفيد رواية ابن أيمن التي رواها من طريق ابن حزم، وأيضا رواية قاسم من أصبغ. طبعا الإسناد الذي تقدم إسناد غريب، أقصد الإسناد اللي رواه ابن حزم وأيضا رواه قاسم الأصبغ إسناد غريب، لأن هذا الشخص وهو عبد الصمد بن أبي سكينة تفرد به عن عبد العزيز بن أبي حازم، أين أصحاب عبد العزيز من هذا الحديث؟ عبد العزيز ثقة ومشهور بكثرة الحديث، أين أصحابه عن هذا الحديث؟ فهذا الإسناد غريب جدا. وأيضا لعل رواية الطحاوي تفيد أن هذا الحديث معلول، وأن الصواب ليس فيه أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرب من بئر بضاعة فقط. نرجع إلى الحديث الأول وهو حديث أبو سعيد الخدري، فصح هذا الحديث الإمام أحمد كما ذكر ذلك الخلال الموفق من قدامة في المغني، نقل عن الخلال أن الإمام أحمد صحح هذا الحديث، وكذلك أيضا نقل أن ابن معين صحح هذا الحديث، وممن نقل هذا عن ابن معين المنذري في كتابه تهذيب سنن أبي داود، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر وغيرهم. وأيضا ممن صحح هذا الحديث البغوي كما تقدم صاحب شرح السنة، وأيضا الحافظ بن حجر بالفتح فنص على صحة هذا الحديث، كذلك أيضا ابن القيم في كتابه تهذيب السنن فأيضا نص على صحة هذا الحديث، وأيضا الحافظ العراقي نقل تصحيح هذا الحديث عن الإمام الشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية والخطابي وأيضا ابن مندة، فقال عن هذا الحديث نعم لا لا ليس لا نعم وهمت أخطأت، العراقي ما نقل هذا عن الشافعي وإنما نقل عن الشافعي في حديث آخر سوف يأتينا. نعم فالحديث كما ذكرت أن الإمام أحمد بن معين وابن القيم والحافظ حجر والباوي على تصحيح هذا الحديث، ونقل ابن الجوزي تضعيف هذا الحديث عن الدارقطني، ونقل ابن الجوزي تضعيف هذا الحديث عن الدارقطني، لكن الحافظ حجر قال لم نرى هذا عن الدارقطني لا في كتابه السنن ولا في كتابه العلل. وأيضا ممن ضعف هذا الحديث أو ضعف حديث أبي سعيد أعني أبو الحسن القطان فعله بالجهالة، فقال إن ابن وافع بن خديج مجهول ولم يوثقه أحد. وذكرنا سابقا أن ابن القطان معروف بتشدده البالغ في الجهالة. وأيضا ممن صح هذا الحديث شيخ الإسلام بن تيمية، أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الفتاوى صحح هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وعائشة، حديث ابن عباس تقدم، حديث ابن عباس هو الذي تقدم في الدرس السابق أن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة، فأراد رسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ من هذا الماء، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان وعند النسائي وعند الإمام أحمد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا هو المقصود من قول أبي عيسى عن ابن عباس، فيقصد حديث ابن عباس المتقدم في بعض رواياته، فوقع في عند ابن خزيمة والنسائي وابن حبان والإمام أحمد أن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم قال وفي الباب عن عائشة، حديث عائشة أخرجه البزار وأبو يعلى وأيضا طبراني في كتابه الأوسط كلهم من طريق عمرو بن علي أبو حفص الفلاس، نعم كلهم من طريق، نعم كلهم من طريق شريك بن عبد الله القاضي عن المقدام بن شوي عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناد حسن لا بأس به، لكن كما قال الحافظ الوقت البزار أن هذا الحديث تفرد به شريك بن عبد الله، فهذا الحديث غريب، إسناد غريب، طب إسناد حسن لكنه غريب جدا لأن شريك تفرد بهذا الحديث. يعني احنا ذكرنا سابقا ان التفاوت تعتبر عله عند اهل الحديث، فهذا الحديث قد يعل بتفاوت شريك مع ان وجهنا سابقا ان شريك حسن الحديث. نقل البارطوري في شرع الترمذي ان الامام احمد روى حديث عائشه موقوفا، انا ما وقفت عليه، ما بحث عنه لكن ما وقفت عليه، فذكر ان حديث عائشه روى الامام احمد موقوفا على عائشه، ولا ادري عن صحه هذا الشيء. باب من مؤاخر، حدثنا هناد حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبده قال محمد بن إسحاق القلة هي الجراب والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من خمس قرب. قال أبو عيسى حدثنا هناد بن السري أبو السري التميمي قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي ومن صغار الثامنة وتوفي عام 87 و100، وهو ثقة ثبت وقد أخرج له الجماعة عن محمد بن إسحاق وابن يسار المطلبي. وذكرنا سابقا أن حديث ابن إسحاق على ثلاثة أقسام، ما سرع فيه بالتحديث وكان الموضوع يتعلق بالسيرة فهو صحيح، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ما سرع فيه بالتحديث وموضوع الحديث لا يتعلق بالسيرة وإنما يتعلق بالأحكام أو بالعقائد فيعتبر حسن. والقسم الثالث ما لم يسرع فيه ابن إسحاق فيعتبر هذا فيه ضعف حتى يصرح ابن إسحاق بالتحديث، مع أن أيضا بعض العلماء قد يتساهل في عنعنة ابن إسحاق كما ثبت هذا عن ابن القيم فذكر حديث يتعلق بالعقيدة وفيه ابن إسحاق وقد عنعن فتساهل بعنعنته وقال أن هذا الحديث ثابت. أيضا زميل الحافظ من كثير دمشق أيضا ذكر حديث آخر وفيه أيضا عنعنة ابن إسحاق في كتاب البداية والنهاية وقال أيضا أن هذا الحديث صحيح، فبعض المحدثين قد يتساهل بعنعنة ابن إسحاق، لكن مشهور أن ابن إسحاق يدلس وأنه مكثر من التدليس فينبغي له أن يصرح بالتحديث حتى يقبل حديثه. عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي، ومحمد بن جعفر ثقة فقيه عالم من الطبقة السادسة توفي بعد 1900 وقد أخرج له الجماعة، وهو مقل من الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة من الطبقة الثالثة وتوفي عام 600 وقد أخرج له الجماعة عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث الذي فيه تقييد لحديث بئر بضاعة، فكما ذكرنا أن بئر بضاعة أو حديث أبي سعيد الخدري يفيد بأن الماء طهور حتى ولو وقعت فيه نجاسة حتى يتغير سواء كان قليلا أم كثيرا، لكن هذا الحديث يقيد أن الحديث أن الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة حتى ولم تغير الماء يعتبر نجس، وأما ما فوق القلتين فيعتبر طاهر إذا لم يتغير. طبعا هذا على القول هذا على القول بالمفهوم، يعني يفيد هذا الحديث مفهوم يفهم من هذا الحديث أن ما دون القلتين يحمل الخبث، معنى يحمل الخبث أي يحمل النجاسة، يفهم من هذا الحديث أن ما دون القلتين أنه يحمل النجاسة، والجمهور يقولون بالمفهوم، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية كأبي محمد بن حزم وأيضا الحنفية، أما جمهور العلماء يقولون بالمفهوم وهو الصحيح، لأن هذا أسلوب عربي مفهوم، فيفهم من هذا أن الحديث أن الماء إذا كان دون القلتين أنه يحمل الخبث، وإذا قلنا أنه لا يفهم منه هذا الشيء إذا ما في فائدة من التقييد، إذا التقييد يعتبر ليس فيه فائدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قيد الحديث بهذا القيد إلا ولهذا القيد فائدة، فلو قلنا أن هذا القيد أن الحديث أن الماء إذا كان دون القلتين الحديث لا يفيد بأنه يحمل الخبث فهذا هنا ألغينا هذا التقييد، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ينزح عن هذا الشيء، إذا يكون ما في فائدة. فإذا ذكر القيد لابد أنه فيه فائدة، وهو أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. ثم وقع خلاف آخر بين العلماء في مقدار القلتين، حتى أن ابن المنذر في كتابه الأوسط أوصل هذه الأقوال إلى 9 أقوال، أوصل هذه الأقوال إلى 9 أقوال. طبعا ما في حديث يبين مقدار القلتين، ومن أشهر هذه الأقوال أن القلتين المقصود بهما من قلال حجر، من قلال حجر، وممن قال بهذا الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق قالوا بهذا، لأنه وقع في بعض روايات هذا الحديث تقييد هذا الحديث أو تقييد هذين القلتين بقلال حجر، لكن هذا الإسناد الذي فيه تقييد القلتين بقلال حجر إسناد ضعيف، لأن الإمام الشافعي رواه عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج قال بإسناد لا يحضرني، أي إمام الشافعي قال بإسناد لا يحضرني أن القلتين مقيدتين بقلال حجر. أيضا وقع في إسناد آخر أيضا تقييد بقلال حجر. ابن القيم ذكر إسناد معلق عن ابن جريج قال أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر، بعد أن ذكر هذا الحديث قال يحيى بن عقيل سألت يحيى بن يعمر بقلال حجر قال نعم. فالحديث ليس فيه معنى الحديث موسل، مع أنه أيضا ضعيف، لكن ليس فيه تقييد بقلال حجر، لكن هنا فقط يحيى بن عقيل سأل يحيى بن يعمر بقلال حجر قال نعم، لكن هذا ليس فيه حجة، لأن من كلام يحيى بن يعمر أولا، ثانيا أن الإسناد هذا ضعيف، لأن محمد لا ندري من هو، ونسب بن قدامة هذا الحديث إلى الجوزجاني، أن الجوزجاني روى هذا الحديث، أما ابن القيم فذكره معلقا في كتابه تهذيب السنن. فإذا ليس هناك يعني دليل يفيد مقدار القلتين، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء قالوا معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاطب الصحابة إلا بما يعرفون، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخاطب الصحابة إلا بما يعرفون، والمقصود بالقلتين هما القلتين الكبيرتان العظيمتان. طبعا أيضا ما مقدار القلتين الكبيرتين أيضا هذا غير معروف، أيضا يعني بالضبط مقدار القلة الكبيرة أيضا غير معروف، لأن القلال كما قال ابن حزم وغير من العلماء أن مختلفة الأحجام، وهذا هو الواقع، في صغير وفي كبير، في أيضا متوسطة بين الكبير والصغير، فمقدار القلتين بالضبط غير معروف. لذلك بن دقيق العيد عندما صحح هذا الحديث قال أن مقدار القلتين غير معروف، وذلك أيضا سبق إلى هذا الطحاوي وغيره من العلماء. فجمهور العلماء جمهور العلماء ذهبوا إلى تقييد، ذهبوا إلى التقييد، فقالوا أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة إذا كان قليلا يتنجس، لكن كما ذكرت اختلفوا في مقدار هذا التقييد، فبعضهم قيد بالقلتين كما في حديث ابن عمر، وبعضهم قيده إذا حركت أحد طرفيه وتحرك الطرف الآخر فهذا يعتبر قليل، أما إذا لم يتحرك فيعتبر كثير. وبعضهم ذكر قيد آخر وقال هو ما كان 10 في 10، وجميع هذه الأقوال ليس عليها دليل. القول الآخر وهو أن الماء لا يتنجس إلا بتغيره سواء كان قليلا أم كثيرا، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام مالك، وأيضا سبق إلى هذا القول عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان كما نقل ذلك ابن المنذر، وأيضا نقل هذا عن بعض التابعين بل وبعض الصحابة أيضا، فنقل عن ابن عباس، نقل عن بعض التابعين كالحسن البصري والزهري والنخعي، وذهب إلى هذا أيضا أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن تيمية، وكما قلت ممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية، ونصر هذا القول بعدة أدلة. من هذه الأدلة أن النجاسة لا تعتبر إلا إذا أثرت بالماء، أن النجاسة لا يكون لها حكم ولا يكون لها اعتبار إلا إذا أثرت بالماء، أما إذا لم تؤثر فليس لها اعتبار وليس لها حكم، لأنه قال أن الحكم يدور مع علته، إذا كانت النجاسة واضحة وأثرت بالماء فإذا هذا الماء نجس، أما إذا لم تغير الماء فيعتبر هذا الماء طاهر، لأن هذه النجاسة استحالت وذهبت ولم يبقى منها شيء، فإذا هي ما أثرت على الماء. ومن ضمن أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا ذكر هذا قاعدة عامة، أن النجاسة إذا لم يبقى لها أثر يعتبر ليس لها حكم. ومن ضمن أدلته أن الخمرة إذا استحالت إلى خل تعتبر طاهرة، أن الخمر إذا استحالت إلى خل تعتبر طاهرة، هذا طبعا كما قلت يعني نعم هذا مذهب قوي، لأن نعم يعني لأن كما هو معروف أن الخمر إذا استحالت إلى خل تعتبر طاهرة، مع أن الخمر يعني موصوف بأنها نجسة تعتبر طاهرة، نعم تعتبر طاهرة وتعتبر أيضا يجوز استعمالها. كذلك أيضا العذرة إذا استحالت ولم يبقى منها شيء، استحالت إلى تراب أو إلى رماد أيضا يعتبر هذا طاهر، لأن ليس هناك لهذه النجاسة جرم، فإذا حكمها ملغى لأن ليس لها أثر أبدا. كذلك أيضا يستدل لهذا بما ثبت في الصحيح أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني ما كانوا يرشون على مكان بول الكلاب، لماذا؟ لأن الشمس تأتي وتيبس هذا المكان، فإذا هذه النجاسة تذهب ولا يبقى منها شيء، فتعتبر هذه الأرض طاهرة. فكما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الأرض تطهر في اليبوسة إذا يبست ولم يبقى لهذه النجاسة أثر تعتبر طاهرة، وهذا مذهب صحيح. حتى يعني شيخ الإسلام يعني حتى أيضا مما يعني نعم مما أيضا يحمل على هذا أن حتى الثياب يعني كما هو معروف الآن أن الثياب مرات تغسل بالبخار دون الماء، فعندما تغسل بالبخار تعتبر هذه الثياب نظيف وليس فيها شيء، فبعض العلماء ذهب من العلماء المعاصرين طبعا ذهب إلى أن هذه الثياب طاهرة لأن النجاسة يعني قد استحالت ولم يبقى منها أثر. ومن ذهب إلى هذا شيخنا الشيخ محمد العثيمين، وأبو محمد بن حزم توسع في بيان هذه القاعدة، وهي أن النجاسة إذا لم يبقى لها أثر تعتبر ملغاة ليس لها حكم، وأيضا ممن ذهب إلى هذا كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن حزم توسع في المحلف المجلد الأول في ذكر الأدلة على هذه القاعدة، وهي قاعدة صحيحة. طبعا بماذا جابوا عن هذا عن حديث ابن عمر؟ قالوا أن هذا الحديث مفهومة يفيد بأن الماء إذا كان دون القلتين يتنجس، مفهوم هذا الحديث. وحديث أبي سعيد الخدري يفيد منطوقه بأن الماء طاهر ولا يتنجس أبدا إلا بالتغير، وكما هو معلوم وليس هناك خلاف بين العلماء أن المنطوق مقدم على المفهوم. وبعضهم ذهب إلى أن يعني يحتمل أنه يحمل النجاسة كما ذهب إلى ذلك صديق حسن خان، فقال أن هذا ما يفيد بأنه يتنجس جزما، وإنما قد يحمل النجاسة وقد يحمل الخبث، قد يحمل ليس جزما وإنما قد يحمل. فحديث أبو سعيد الخدري دل على أن الماء لا يحمل النجاسة حتى يتغير سواء كان قليلا أم كثيرا. إيه لا ما في شك أنها كانت أكثر من قلتين. نعم أنها كانت أكثر من قلتين. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب جواب عام، ما قصد حديث بئر بضاعة، قال ما طهور لا ينجسه شيء، فكان جواب عام ما يتقيد بحديث بئر بضاعة. وله ما في شك كما ذكرت أن بئر بضاعة أكثر من قلتين، لأن نعم نعم أبو داود نقل عن شيخ قتيبة بن سعيد أنه سأل قيم بئر بضاعة عن مقدار الماء، فقال إذا كان كثيرا يكون إلى الآنة، وإذا كان قليلا يكون دون العروة. وأبو داود قال زرعت مقدار بئر بضاعة فوجدتها ستة أذرع، هذا كثير، ستة أذرع كثيرة، فيكون الماء الموجود فيها أكثر من قلتين ما في شك. نعم إيه نعم هذا ما قال، لكن قالوا إن هذا الماء يعني نعم هو يعني نعم يعني جرى على النجاسة وأزالها، يعني الماء هذا صب على النجاسة ثم أزالها، كما قال الصنعاني إن الماء يعني يذهب النجاسة شيئا فشيئا حتى تذهب ولا يبقى منها شيء. طبعا أيضا ما يعني الذين ذهبوا للتقييد استدلوا بعدة أدلة، منها نعم منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو منها نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشخص الذي على جنابه أن يغتسل بالماء الراكد أو أن يبول فيه. قالوا هذا الحديث مفيد بأن الشخص إذا اغتسل في الماء الراكد أن الطهوية تسلب، أو إذا بال فيه أن هذا الماء يعتبر نجس ولا يطهر. طبعا أيضا هذا فيه نظر، لأن عندما الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد أو نهى عن الاغتسال في الماء الراكد لا يفيد بأن هذا الماء ينجس أبدا، الحديث ما فيه دليل على أن الماء ينجس إذا بال فيه الشخص. والأمر كما قال شيخ الإسلام ابن القيم أن هذا يؤدي إلى إفساده، أن كثرة البول في الماء الراكد تؤدي إلى إفساد هذا الماء بعد مرور فترة من الزمن، عندما يكسر من البول في الماء الراكد هذا الماء طبعا ما في شك سوف يفسد، وأيضا سوف يتقدر هذا الماء، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الشيء، فالعلة القذارة وقد يؤدي إلى تنجيس هذا الماء. أو كما قال شيخ الإسلام أن الإنسان يكره الماء الذي بيل فيه، يكره بطبعه. فالمهم أن هذه الحديث لا تفيد أن الماء ينجس أبدا، وإنما فيه النهي فقط عن البول أو عن الاغتسال في الماء الراكد. نعم كذلك أيضا يعني بعض المستدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يغمس الإنسان يده في الماء نعم في الإناء إذا قام من نوم الليل، أيضا هذا لا يفيد بأن الماء هذا ينجس أو طهويته تسلب، أيضا ما في دليل. والقول الصحيح أن هذا الماء وإن وضع الإنسان يده فيه يعتبر طاهر، لأن هذا ماء، لأن هذا ماء الله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إذا كان ماء إذا ينبغي استعماله. والجمهور ذهبوا إلى هذا القول، ما في شك أنه لا يجوز الإنسان أن يدخل يده في الإناء إذا قام من نوم الليل، لكن إذا دخل يده لا نقول أن هذا الماء ينجس أبدا، وإنما نقول أن هذا الشخص آثم أو يستحق العقاب لأنه خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أن هذا الماء ينجس ليس عليه دليل أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أن الماء ينجس، وإنما نهى فقط الشخص الذي قام من نوم الليل أن يدخل يده في الإناء، طبعا ولعل الأقرب أنها خشية التقدير لأن الماء يتقدر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الشخص بأن يغسل يديه أولا بعد ذلك يدخل يده في الإناء إذا غسل يديه. فلعل يستفاد من هذا أن العلة هي تقذيب هذا الماء فقط وليس نجاسة هذا الماء، وليس أيضا دليل على أن الماء ينجس، الماء الموجود في البركة كان ما يتغير ما يذهب يتبدل، إذا كان له فتحة يتبدل، فهذا الماء ما يعتبر راكب كيف نعم؟ والله أيضا ما ينبغي البول في هذا الماء لأن هذا يعتبر راكب ولا ينبغي البول فيه، لكن أيضا نقول كثرة البول لا تؤدي إلى تنجيسه، لماذا؟ لأنه كما ذكرت أنه ينقى، والماء إذا نقي من النجاسة وأصبح يعني كما ذكرنا كما ذكر شيخ الإسلام غيره أصبح النجاسة ليس لها أثر يعتبر هذا الماء طاهر، خاصة إذا كان طبعا في بركة هذا ما كثير يعتبر طاهر، يعني حتى على القول بحديث القلتين إذا كان ينقى طبعا ما في لأنه ما ينبغي البول في هذا الماء لأنه يعتبر واحد، وأيضا الكثرة قد تؤدي إلى تنجيسه وتلويث هذا الماء. نعم هذا على قول ابن حزم وشيخ الإسلام يعتبر أن هذا الماء طاهر، إذا كان ما يبقى أثر لهذه النجاسة يعتبر طاهر هذا الماء، إذا كان ليس له طعم ولا رائحة ولا لون يعتبر طاهر. نعم على قول هؤلاء العلماء يعتبر طاهر بين أي شيء. وأخباره ماذا يفيد أخباره؟ يفيد أيضا الحكم. لا يفيد حكم شرعي. أخباره يفيد حكم شرعي. نعم. يعني ما يقال بهذا الجد. يعني يقال في أخبار لا. إما أن يقال كما قال بعض العلماء أن منطوقة أن المنطوق يقدم على المفهوم. نعم هذا قول صحيح. إن ما فيه أن المنطوق يقدم على المفهوم. لكن كون أخبار يعني وإن كان أخبار رسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء فهذا يعتبر حكم شرعي. يعتبر فتوى. ثم قال قال عبد قال محمد إسحاق القلة هي الجرار والقلة هي التي يستقى فيها. طبعا أيضا إذا كنا القلة هي الجرة أيضا يعني مقدار هذه الجرة كم أيضا غير معروف. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه وقال يكون نحو من خمس قرب. طبعا هذا تقدير هؤلاء العلماء أن مقدار القلتين هي خمس قرب. هذا بناء على رواية ابن جريج وأن مقدرة بقلال هجر وأن ابن جريج رأى القلة من قلال هجر تسع قربتين وشيء فقالوا الشيء احتياطا نجعل نصف إذا قربتين ونصف وقربتين ونصف يكون مجموع خمس قرب. طبعا هذا الحديث كما ذكرنا أيضا وقع فيه خلاف في أسانيده واضطراب. فممن أخرج هذا الحديث على حسب الإسناد ذكره الترمذي خرجه أبو داود والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم والدارقطني وصرح كما ذكرت من إسحاق بالتحديث عند الدارقطني والبيهقي والبغوي في شرح السنة من طرق عن ابن إسحاق به. وهناك أيضا طريق آخر لهذا الحديث رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير به ومحمد بن جعفر ثقة وأبو أسامة تقدم والوليد تقدم. وروا هذا الحديث أبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن الجارود وابن أبي شيبة وابن خزيمة والطحار وابن حبان. فهنا ابن خزيمة وابن حبان صحها هذا الحديث كما في هذه الرواية. أيضا طريق آخر أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر بدل محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن عباد بن جعفر. طبعا هذا اضطراب لكن مثل هذا الاضطراب لا يؤثر. لماذا؟ لأن سواء كان محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر لا يؤثر على الحديث لأن كلاهما ثقة. إذا كان الإسناد أينما دار على ثقة فيعتبر هذا لا يؤثر على الحديث. الاضطراب متى يؤثر على الحديث؟ إذا كان يعني وقع في الاضطراب يعني خلف في هذا الشخص قد يكون يعني قد يكون ثقة قد يكون ضعيف وهنا قد يؤثر. إذا كان هذا الشخص الاختلاف فيه إما ثقة وإما ضعيف قد يؤثر. أما إذا كان أي المدار الإسناد يدعو على ثقة فلا يؤثر على الحديث. فسواء كان محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر بن الزبير فلا يؤثر على الحديث لأن كلاهما ثقة. أيضا وقع خلاف آخر وهو في راوي عن ابن عمر فبعضهم قال عبيد الله بن عبد الله وبعضهم قال عبد الله بن عبد الله وأيضا هذا لا يؤثر لأن عبيد الله ثقة وعبد الله أيضا ثقة وكلاهما من أبناء ابن عمر فإما عبيد الله وإما عبد الله وكلاهما ثقة فمثل هذا لا يؤثر هذا الاضطراب. طبعا الطريق الثالث هو أبو داود بن الجاود في المنتقى والدارقطني والحاكم. وكما ذكر سابقا أن ابن الجاود أن بيروي حديث في كتاب المنتقى يعتبر تصحيح من ابن الجاود لهذا الحديث ويعتبر تصحيح من ابن الجاود لهذا الحديث كما نص على ذلك الذهبي. وكما أيضا استفاد من تسمية كتابه بالمنتقى. وأيضا إذا درست أحاديثه تجد هذا الشيء. وأبو الحسن الدارقطني وأيضا نعم وأيضا الحاكم رجحوا أن الحديث أن كلا الطريقين صحيح أن الحديث من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير وأيضا من طريق محمد بن عباد بن الزبير. فعلى قول الدارقطني وقول الحاكم أن الوليد بن كثير له شيخان في هذا الحديث. وإذا رجحنا أن له شيخ واحد أيضا هذا كما ذكرت لا يؤثر لأن أيضا مدار الإسناد فإنما يدور على ثقة. طريق آخر أيضا رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله به وهذا إسناد حسن وهذا إسناد نعم وهذا إسناد جيد لكن حماد بن سلمة خولف في هذا الحديث. طبعا هذا إسناد أخرجه أبو داود وابن ماجه وأيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن ابن ماجه وابن الجاود في المنتقى والحاكم والدارقطني والطحاوي. لكن كما ذكرت حماد بن سلمة خولف فخالف ابن علية فأخرج ابن أبي شيبة عنه أي عن ابن علية عن رجل عن ابن عمر وابن علي طبعا ما في شك أوثق من حماد بن سلمة. وأيضا حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة فرواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله وهو ثقة. نعم عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة عن أبيه موقوفا. فحماد بن زيد مقدم لحماد بن سلمة فيعتبر إسناد حماد بن سلمة فيه ضعف لأن بعض الحفاظ ممن رواه خالف في هذا الإسناد. أيضا طريق آخر رواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبيد الله به. هذا الإسناد فيه إبراهيم بن محمد وأظنه ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك فسقط هذا الإسناد. أيضا طريق آخر رواه الدارقطني وابن المنذر كلاهما من طريق الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر. والليث بن أبي سليم الأرجح أنه لا يحتج به وفي رواية الليث هذا الحديث وقف هذا الحديث على ابن عمر. طبعا هاي لا تخالف رواية رفع لأن من رفعه أوثق من الليث. فمع ضعف هذا الإسناد أيضا مخالف لرواية الثقات في رفع هذا الحديث عن ابن عمر. أيضا طريق آخر رواه أبو حميد المصيصي عن ابن جريج قال أخبرني لوط عن ابن إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس أخرجه الدارقطني. طبعا هذا الإسناد أيضا إسناد غريب مطرح معلول لأن لوط هذا لا يعرف أبدا. وأيضا ابن إسحاق تقدم أن ما رواه عن مجاهد وإنما رواه كما ذكر أبو عيسى الترمذي رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير. فهذا الإسناد أيضا معلول. طريق آخر عند ابن عدي رواه من حديث القاسم العمري عن ابن المنكدر عن جابر. وأيضا هذا الإسناد معلول لأن القاسم العمري ضعيف وأيضا مخالف لما ثبت في الروايات المتقدمة. طبعا كما تقدم من الحديث يعتبر إسناد صحيح. لماذا؟ لأن الإسناد أينما دار فإنما يدور على ثقة. وحديث ابن عمر أقوى من حديث أبي سعيد الخدري. حديث ابن عمر أقوى من حديث أبي سعيد الخدري. والذين صحوا حديث ابن عمر أكثر من الذين صحوا حديث أبو سعيد الخدري. فممن صح حديث ابن عمر كما قال الحافظ العراقي الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق براهوية وأيضا الخطابي وابن منده فقال إسناده صحيح على شرط مسلم وأيضا ابن حزم. فالجمهور على تصحيح حديث ابن عمر وإسناده صحيح. وشمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى نقل عن شيخيه أبو العباس بن تيمية وبالحجاج المزي أن مرجح وقف هذا الحديث على ابن عمر. هكذا نقل ابن خزيمة عن شيخ الإسلام. وفي الفتاوى أيضا أن شيخ الإسلام قال رجح هذا الحديث على ابن عمر. طبعا لكن الأرجح أن الحديث مرفوع وأنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من كلام ابن عمر لأن الأسانيد الصحيحة رفعت هذا الحديث. أما الأسانيد الضعيفة هي التي وقفت هذا الحديث. وكما هو معروف أن الضعيف لا يعلل بالصحيح أن الصحيح لا يعلل بالضعيف. فالأرجح رفع على الحديث والجمهور على تصحيح هذا الحديث. وأيضا في موضع آخر من الفتاوى أن شيخ الإسلام قال أكثر أهل العلم على الاحتجاج بهذا الحديث وأنه حسن أي حديث ابن عمر. فالرواية الأخرى عن شيخ الإسلام أن الحديث حسن وثابت. والأرجح كما ذهب إلى جمهور أهل العلم أن الحديث صحيح. والذي يروي عن نافع لا هو عبد الله بن عبد الله بن عمر. لا ما يروي عن نافع هو يروي عن أبيه. لا عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. لا هؤلاء عبد الله ابن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر. اي اخوان نعم ابن عمر اسمه عبد الله وايضا ابن عبد الله. يعني بعض العامه يكره التسميه على يكره ان يسمي على نفسه لكن الصحابه ثبت عنهم هذا الشيء. فايضا يقال ان الحسن بن علي له ولد اسمه الحسن وابن عمر هنا ثابت ان له ولد اسمه عبد الله إلى أيضا عبيد الله. يعني كما ذكرنا سابقا ناقشنا هذا القول ناقشنا كنا العلماء أجابوا على هذا الحديث بأنه هذا مفهوم نقيد بأن دون القلتين يعتبر نجس. وحديث أبو سعيد الخدري منطوقة يفيد بأن الماء طهور لا يتنجس إلا بتغير. هذا يؤيد القول يؤيد قول من قال بأنه قد يحمل النجاسة ليس صريحا في حمل النجاسة قد يحمل النجاسة. وقد أيضا يقال بأن الأولى يعني عدم استعمال هذا الماء كما دل عليه حديث ابن عمر لأن حديث السعيد يفيد بأنه طاهر حتى يتغير. العلماء قالوا أن المنطوق ما في شيء صحيح أن المنطوق قدم على المفهوم ما في شيء. قول منطوقة برسول الله. هذا حديث سعيد من القدر منطوقة يفيد أن الماء لا يتغير إلا يتغيرت أو صاح. فهذا منطوق برسول الله. اي هذا المنطوق نعم منطوق الحديث يفيد بأن الماء لا يتنجس إلا بأن يتغير أحد أو صاح. والمفهوم المفهوم من حديث ابن عمر أن الماء كان دون القلتين يتنجس وإن كان ما تغير. مفهوم الحديث هذا. هذا لا تصل صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في كراهية الجوع في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن حماد بن ورقه عن حماد بن جبر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في ماء الا انتما يتوضا منه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أما بعد فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا محمود بن غيلان هو العدوي مولاه أبو أحمد المروزي وهو ثقة مكثر من الحديث وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 39 وقيل عام 49 و200. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني أبو بكر الإمام المشهور وهو ثقة حافظ لكن في آخر عمره ساء حفظه وأصيب بالعمى فأخذ يتلقن فيتلقن وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 211. وقلنا أن حديث ينقسم إلى خمسة أقسام. قلنا أن حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني ينقسم حديثه إلى خمسة أقسام والحديث الذي معنا يعتبر من القسم الثاني. هذا الحديث الذي معنا يعتبر من القسم الثاني. لماذا؟ لأن راوي عنه ليس من كبار الحفاظ. فذكرنا سابقا أن إذا كان راوي عن عبد الرزاق شخص من كبار الحفاظ الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وكان شيخ عبد الرزاق معمر فيعتبر حديثه في الدرجة الأولى من الصحة. يعتبر حديثا في الدرجة الأولى من الصحة لأن ذكرنا سابقا أن لرواية الحافظ عن غيره ميزات. فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يكون راوي عنه ثقة وممن سمع منه قديما. الدرجة الثانية أن يكون راوي عنه ثقة وممن سمع منه قديما مثل الحديث الذي معنا فمحمود بن غيلان فيما أظن ممن سمع منه قديما وهو ثقة صاحب حديث والشيخ عبد الرزاق معمر. وهذا كان سابقا ان من اثبت الناس في معمر وعبد الرزاق بن همام الصنعاني. فاذا حديثه يعتبر في الدرجه الثانيه. طبعا الدرجه الثالثه ان يكون راوي عن عبد الرزاق ممن سمع منه اخيرا وهذه الدرجه ايضا صحيحه وهذه الدرجه ايضا تعتبر صحيحه. باقي الدرجات ما تذكر بالضبط لكن قسمناها سابقا الى خمس درجات. نعم بصرة. لا لا لا لا دوزاك ما لا دخل في البصرة وإنما معمر اللي معمر اللي دخل في البصرة. دوزاك ما لا دخل في البصرة يعني قلنا فيما أظن الدرجة الرابعة أن يكون راوي عنه ضعيف. إذا كان راوي عنه ضعيف فهنا يحتمل فهنا يكون الحديث فيه علتين. العلة الأولى ضعف هذا الشخص ويحتمل أنه لقن عبد الرزاق فيكون أيضا علة أخرى وهي خشية التلقين. وذكرنا فيما أظن الدرجة الخامسة أن يكون الحديث الذي يرويه عبد الرزاق في يتعلق في فضائل علي رضي الله عنه لأنه أيضا أنكرت عليه أحاديث في فضائل علي وفي مناقب علي رضي الله عنه. فلعل هذه الخمس درجات. طبعا درجات الأولى الثلاث محتج بها عن معمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن وهو أيضا ثقة ثبت صاحب حديث توفي سنة 54 و100 وهو من الطبقة السابعة وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا أيضا سابقا أن حديث معمر ينقسم إلى خمسة أقسام والحديث الذي معنا يعتبر من الدرجة الأولى من حديث معمر لأن راوي عن عبد الرزاق معمر هو عبد الرزاق وعبد الرزاق ممن سمع منه باليمن. وقلنا أن معمر إذا كان راوي عنه يمني فيعتبر هذا من أصح حديثه. لماذا؟ لأنه عندما ذهب في اليمن أو عندما كان في اليمن كان لا يحدث إلا من كتابه بخلاف عندما ذهب إلى البصرة فإنه حدث من حفظه فوقعت الأخطاء في حديثه. فهنا راوي عن معمر هو شخص يمني. كذلك أيضا في شيوخ معمر أيضا في رواية معمر عن بعض شيوخ فيها كلام، لكن هنا راوي لكن من الشيخ معمر همام بن منبه اليماني. ومعمر أيضا يعتبر من أثبت الناس في همام، أيضا معمر يعتبر من أثبت الناس في همام. وكنا أيضا كان شيخ معمر الزهري أو عبد الله بن طاووس أيضا هذا يعتبر معمر في هؤلاء الثلاثة من أوسط الناس في هؤلاء الثلاثة، وهم الزهري وهمام بن منبه وعبد الله بن طاووس. وهنا شيخ معمر وهمام بن منبه، فالحديث الذي معنا يعتبر في الدرجة الأولى من حديث معمر. طبعا ذكرنا أن الدرجة الثانية لا يكون شيخ معمر أحد هؤلاء الثلاثة، فهذا دون الدرجة الأولى. كذلك أيضا ينظر إلى تلاميذه، فإذا كان تلاميذه من العراقيين كأهل البصرة أو أهل الكوفة فكما ذكرنا فإنه حدث هناك من حفظه فوقع الخطأ في حديثه، فأيضا هذا درجة أنزل من الدرجة الثانية. وإذا اجتمع طبعا الراوي عنه من أهل البصرة وشيخة من الناس الذين تكلم في رواية معمر عنهم كقتادة بن دعام السدوسي، وإن كان في رواية عن قتادة فيه خلاف، لكن تكلم في رواية عن هشام بن عروة، وتكلم في رواية أيضا عن الأعمش، وتكلم في رواية أيضا عن ثابت البناني، كذلك أيضا عاصم بن أبي النجود، فتكلم في رواية معمر عن هؤلاء الشيوخ. لكن أيضا الأصل في حديث الصحة، أيضا في الأصل في رواية معمر عن هؤلاء الأصل فيها الصحة. كذلك أيضا إذا اجتمع راوي عنه من أهل البصرة وأيضا شيخة من هؤلاء الذين تكلم في روايته عنهم فأيضا الأصل فيه الصحة، لكنه من أضعف أو الدرجة الخامسة من حديث معمر، وهي الدرجة الدنيا من حديث معمر. طبعا والأصل في جميع حديثه أو الأصل في أي الأقسام أنها صحيحة. قد يقال عن الدرجة الأخيرة أنها من القسم الحسن، قد يقال عن همام بن منبه هو اليماني الأبناوي، والأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن، الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن. وهمام وثقه يحيى بن معين والعدلي وابن حبان، وهو ثقة مشهور احتج به الشيخان وغيرهم ممن ألف في الصحيح، فحديث همام حجة مطلقا ويعتبر حديث في الدرجة العليا من الصحة. ومعروف أن لهمام صحيفة يرويها عن أبي هريرة، وتقريبا عدد حديث هذه الصحيفة أكثر من 400. والحافظ الذهبي يقول تفرد بهذه الصحيفة همام بروايتها عن أبي هريرة، وتفرد بروايتها عن همام معمر بن راشد البصري. وهذه الصحيفة خرج الإمام أحمد في مسنده جميع حديث هذه الصحيفة، والبخاري هو كثير من هذه الصحيفة في صحيحه، كذلك أيضا الإمام مسلم الحجاج. وهمام الطبقة الرابعة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. طبعا نخرج الحديث أولا بعدين نتكلم على متنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا يتبين هذا من ترجمتنا لرواة هذا الحديث، فجميع رواة هذا الحديث هم من الثقات الحفاظ ومن الثقات الأثبات، فإذا الحديث سناده صحيح ويعتبر في الدرجة العليا من الصحة. والحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه وابن الجارود والبغوي في شرح السنة وأبو عوانة كلهم من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه البخاري في صحيحه وابن خزيمة كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولفظه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وأخرجه أيضا الإمام أحمد ومسلم وابن أبي شيبة والدارمي وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وابن حبان والحميدي كل منطق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولفظه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف عن زيد بن الحباب عن معاوية بن الصالح قال أخبرني أبو مريم عن أبي هريرة. ولفظه لا يبولن أحدكم في الماء واكد ثم يتوضأ منه. كذلك أيضا له أسانيد أخرى في هذا الحديث، فأخرجه الإمام الشافعي في مسنده والحميدي. طبعا الإمام الشافعي ما ألف مسند، لكن جمع هذا المسند للإمام الشافعي، جمعه بالعباس الأصم، ونعم جمع حديث الشافعي في هذا الكتاب. فالإمام الشافعي رواه في كتابه في كتابه الأمة. أخرجه الشافعي والحميدي والنسائي في الكبرى وفي الصغرى، وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر في الأوسط، كلهم من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه. وأخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه وابن الجاود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وابن حزم في المحلى وأبو عوانة في مستخرجه، كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج عن أبي السائب أنه سمع أبا هريرة، ولفظه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. طبعا كما ذكرنا سابقا أن بعض العلماء ذهب إلى أن الجنب عندما يغتسل في الماء الدائم أو عندما يبول الشخص في الماء الدائم يقول لا يجوز أن يتوضأ أو أن يغتسل بهذا الماء. لماذا؟ يقول لأن عندما يغتسل الجنب أو عندما يبول الشخص في الماء الدائم أي غافد يكون الماء قد فسد ويكون الماء قد تنجس. وذكرنا سابقا أن هذا القول يعني فيه نظر، والدليل على خلاف هذا القول. وقلنا الأرجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى فقط عن البول أو الاغتسال في الماء الدائم دون أن يتعرض لحكم الماء، دون أن يتعرض لحكم الماء. فالماء إذا لم يتغير يعتبر طاهر، فالماء إذا لم يتغير بالنجاسة بنجاسة هذا البول كما وجهنا سابقا يعتبر طاهر، إن الله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان هذا الماء لم يتغير فإذا يجب الوضوء أو الاغتسال بهذا الماء. وليس هناك دليل على أن الجنب عندما يغتسل بهذا الماء أن طهوية هذا الماء تسلب. وممن ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ العلامة بن القيم. وأما القول الآخر فذهب إليه الإمام أحمد، وأيضا هو مذهب الشافعي، وقال به الخطابي والبغوي والنووي رحمة الله على الجميع، كذلك أيضا هو مذهب الحنفية. والقول الثاني هو أيضا مذهب الإمام مالك. فليس في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال ساجنه في الماء الدائم ليس فيه أن هذا الماء تسلب طهويته، ما في دليل على أن الطهوية تسلب من هذا الماء. فنقول إذا كان هذا الماء لم يتغير فإذا يجوز الوضوء واستعمال هذا الماء. لكن لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في هذا الماء؟ فلعل الأمر كما قال شيخ الإسلام وابن القيم أن كثرة البول في الماء أو عندما يغتسل الجنب في الماء وأيضا تكرار هذا الشيء يؤدي إلى إفساد الماء، تكرار هذا الشيء يؤدي إلى إفساد الماء، فلعل العلة هي هذه. أما القول بأن العلة هي أن الماء عندما يبال فيها وعندما يغتسل فيه الشخص الذي على جنابه أن طهوية هذا الماء تسلب، فكما قلت أن هذا ليس عليه دليل. قال أبو عيسى الغابي عن جابر، هذه جابر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وابن الجاود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني. لا ابن خزيمة وابن حبان ما أخرجوا حديث جابر، حديث جابر أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وابن حبان، أخرجه الإمام مسلم وأبو عوانة وابن حبان، كلهم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر، ولفظه أنه نهي أن يبال في الماء الراكد. وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب مصنف من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير به. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عمر، أخرجه ابن ماجه ولفظه لا يبولن أحدكم في الماء النافع، لا يبولن أحدكم في الماء النافع، لكن إسناده ساقط في إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. طريق موسى بن أبي عثمان خرجه الشافعي والحميدي والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر في كتابه الأوسط. أنا في موسى بن أبي عثمان أنا في هويل، نعم موسى بن أبي عثمان أنا في هويل. هذه تعود إلى مسألة هل النهي يفرض الفساد أم لا. هذه المسألة فيها خلاف عويض بين العلماء، فبعض العلماء ذهب إلى أن إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى أحد شروطه يعتبر هذا النهي للفساد، فكما في هذا الحديث النهي يعود إلى ذات المنهي عنه إلى الماء، فيعتبر هذا الماء يعتبر أنه لا يجوز الوضوء بهذا الماء إذا كنا على هذا القول. طبعا أقصد يعني أن نفس هذا الشخص، نفس هذا الشخص إذا يعني توضأ بالماء الذي نعم قد بال فيه، أو هذا الشخص جنب قد توضأ أو اغتسل في نفس هذا الماء